تماما كالفتن كثيرة كثيرة هي الأحزاب بعدد الفتن كثيرة هي الأحزاب بعدد أسباب دخول النار كثيرة هي الأحزاب بعدد فرص الهلاك كثيرة هي الأحزاب بعدد جمر النار بعدد أهل النار كثيرة هي الأحزاب ويقول الله في صدرها ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وإن كانوا أحزابا كثيرة وإن كانوا أعداء متعددين وإن كانت فتنا كثيرة فلا سبيل لمواجهتها إلا بقلب واحد واحد. أيها الناس إن الناس معادن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدون شر الناس أسوأ المعادن أسوأ نوع في المعادن وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه قلب واحد هو قلب الرجل. الرجل بحق لا يملك في صدره قلبين بل قلب واحد. قلب واحد يواجه به كل الفتن، يواجه به كل الأذى، يواجه به كل المغريات، يواجه به كل التهديدات، يواجه به كل التحديات. قلب واحد. قلب واحد يقهر به ويفل به كل فتنة تعرض عليه تريد أن تحاك به. حين تسمع هذه الآية في صدر سورة الأحزاب ما جعل الله لرجل من قلبين، كأن الرجل حين يواجه كل هؤلاء يحتاج أن يتخلص من كل شيء إلا من قلبه ليصفو ويخلو ويتميز ويصمد ويثبت أمام تلك الفتن. قال بعض السلف المرائي يتلون في الساعة 1000 مرة والمخلص يثبت على الحالة 40 سنة. المرائي يتلون في الساعة 1000 مرة والمخلص يثبت على الحالة يثبت على الموقف 40 سنة. يثبت يرسخ يصمد يواجه لا يتغير ولا يتحول ولا يتبدل. وإننا في زمان قد أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تكون فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. التلون في هذا الزمان خطير لدرجة الكفر. كلمة تسقط من فمك على سبيل المجاملة تكفر. كلمة تسقط منك في لحظة شهوة تكفر. كلمة تجري من فمك في لحظة غضب تكفر. يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. قلب واحد، قلب واحد يا عبد الله، ذلك الذي ينبغي أن تعيش به وأن تواجه به. يا صديقي، إنك فعلا لا تملك إلا قلبا واحدا، ومواجهة الناس بوجه وبوجه بعثرة للقلب وتشعيس للقلب. أرأيتم إلى الغرفة الغير مهندمة وغير منسقة وغير مرتبة؟ هي مثال للقلب الأشعث. قال ابن القيم عليه رحمة الله: في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفي القلب حزن لا يزيله إلا السرور بمعرفة الله ومعاملته، وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس، الأنس بالله وذكره، وفي القلب قلق لا يزيله إلا الفرار، الفرار، الفرار إلى الله، وفي القلب فاقة، وفي القلب فاقة فقر، وفي القلب فقر لا يزيله إلا حب الله والإنابة إليه ودوام ذكره سبحانه وتعالى. ولو أعطي الدنيا وما فيها ما زالت عنه تلك الوحشة حتى يعرف ربه ويفر إليه. عبد الله، لك قلب واحد أصلا، لست محتاجا إلى موعظة تحدوك لكي يعود قلبك إلى هذه الحالة. قلب واحد، ولكن هو النفاق والخوف من غير الله والاستمتاع بمعاصي الله. قال الله جل جلاله: خلق الإنسان من علق. وأذكر أنني شرحت هذه الآية من قبل في هذا المسجد الطيب. خلق الإنسان من علق، ما معنى علق؟ علق يعني يلتصق، يتعلق، مثل خلق الإنسان من عجل، كذلك الله جل جلاله خلق الإنسان من علق. منذ صغرك وأنت تتمنى أشياء وتتعلق بها. حينما كنت صغيرا تمنيت عجلة، إم تركب عجلة زي الناس اللي عندهم عجلة. فلما جاءت العجلة تمنيت أن أسافر وأركب الطائرة. فلما كبر تمنى الشهادة، فلما كبر تمنى الزواج، فلما كبر تمنى الفلوس، ولما كبر تمنى أن يفرح بالأولاد وأن يرى أولاده كذا وكذا. تعلق تعلق تعلق، لا يكف هذا القلب أن يتعلق. وإن كان طبع على ذلك إلا أنه كلف بالتوحيد، فكلما تعلقت بغير الله فاقطع هذه العلائق واجعل تعلقك بربك وحده، وإلا فكل هذه العلائق ستتركك أول لحظة في القبر. حين تنزل القبر لم نسمع ولم نرى ولم نجرب في حياتنا إنسانا مات فتمنى أهله أن يبيتون معه ليلة. لم يتمنى يوما صبي من الصبيان أن يبيت مع أبيه في القبر ليلة. هذه قرة عينك يا عبد الله، فرت منك قبل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. في نفس الدار فروا منك، اقطع العلائق واجعل قلبك قلبا واحدا. إن القلب السليم يعرف من اليوم أنه لن ينفع يوم القيامة مال ولا بنون. اقطع العنائق، اقطع العنائق، فكر في نفسك، فكر في وحدتك، فكر في خلوتك، فكر في ظلمة القبر، فكر في أن هذه الأموال التي في جيبك ستنتقل إلى جيوب أخرى. فكر في هذا الدكان أنه سيسكنه غيرك، فكر في هذا المنصب أنه سيبيت لغيرك يوما من الأيام، وأنت ستمسي بين قطعتي قماش لا حول لك ولا قوة، قد غادرك المال والأهل والولد، ولم يبق معك في القبر إلا العمل. قلب واحد، قلب واحد يا عبد الله. وفي ذلك، وفي ذلك القلب الواحد شأن فريد وعجيب. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. أرأيتم الحصير؟ إننا نصلي على موكيت وتحت الموكيت، لباد وتحت اللباد، موزايكو وتحت البلاط، مسلح، كانوا يصلون على الحصير. تدري الحصير؟ اللهم أوزعنا شكر نعمتك، اللهم زد نعمك علينا وباركها، اللهم ما نحن فيه من خير فما شئت ولا قوة إلا بك. الحصير، رأيتم الحصير؟ الفتن تعرض على القلب كعرض الحصير. النسيج، تعرض الفتن على القلب واحدة ثم الأخرى، ثم تأتي فتنة لتعقد هذه الأولى بالثانية، ثم تأتي ثالثة فتعقدهم جميعا كعرض الحصير، لتصبح الفتن على القلب كالجراب، كالغلاف، كالأكنة. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. انظر معي إلى هذا القلب والفتن تحيط به. الحصيرة تجري هكذا، الخيط يدور عليه، هذا الخيط خيط فتنة، فمن أشرب هذه الفتنة أثر هذا الخط على القلب خطا أسودا. تمر فتنة أخرى، فإذا أنكرها رسمت هذه الفتنة على القلب خطا أبيضا، وهكذا تأتي فتنة فترسم خطا رقيقا أبيضا، وخطا رقيقا أسودا، خطا رقيقا أبيضا، وخطا رقيقا أسودا. تخيل، تخيل الإنسان الذي ينكر كل الفتن ويباها جميعا، وتخيل الإنسان الذي يشرب قلبه كل فتنة ويريد كل فتنة ويشتهي كل فتنة ويتأول كل فتنة. إذا كشف عنه هذا الجراب كيف يكون شكل القلب بعد أن رسم عليه وطبع بهذه الطريقة من الطباعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مكخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أسرب من هواه. إننا نحتاج إلى سلسلة مجالس وخطب لنفهم هذا الحديث ولنعيش مع كل فتنة وأثر هذه الفتنة على القلب. القلب تماما كما مثلت لك بهذا الكوب أو الكوز، تعرض الفتنة عليه، فتنة المال، فيأبى قلبه ويقول حرام حرام، هذا مال حرام. فيقال له ما كل الناس بتاكل، ما كل الناس عايشة كده، امتى هتصلح تكون ما تاكل زي ما الناس ما بتاكل، ما تعيش زي ما الناس عايشة، يعني كل الناس دي عايشة في الحرام وانت اللي عايز الحلال. فيشربها فتؤثر فيه بدقة جدا، تؤثر في شيئين، في لونه وفي صلابته. يصبح القلب كالإسفنجة عند هذا الخط، يصبح القلب عند هذا الخط مجروحا، مجروحا وأسودا، مجروحا وأسودا. فإذا جاءت فتنة أخرى ومرت عند هذا الجرح أشربها القلب بسهولة، لا يقاوم مثل المرة الأولى، ثم يمر الخط موازيا لهذا الجرح، يمر على الجرح ويمر على غيره، فيشرب القلب الفتنة من مكان الجرح ويتأثر في المكان السليم الآخر نفس الأثر. ثم تأتي الفتنة وتأتي الفتنة وتأتي الفتنة، وكلما جاءت فتنة وشربها القلب التهب، صار إسفنجيا يشرب، وكذلك أسودا. وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، يمر هذا الحز على القلب فينكره القلب ويقول بل أتقي الله، بل أتقي الله وأثبت، بل أترك الحرام. تعرض عليه فتنة النساء، انظر إلى صورة، انظر إلى امرأة تمر في الطريق، فينكرها ويقول أعوذ بالله، بل ربي أجمل، بل ربي يراقبني وينظر إلي، فينكرها. فيؤثر هذا الحز على القلب لونا وصلابة، لونا أبيضا وصلابة، تصد الفتنة الآتية. فإذا جاءت فتنة أخرى لا يقاومها مثل الأخرى، وإنما تمر بسهولة. خلاص معروف أن ده بالراوي ما بيجيش أفراح فيها نساء وفيها تبرج، معروف أن الراجل ده ما بيأكلش حرام، ما ينفعش نتكلم معاه في الموضوع ده. لا تضره فتنة حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا، مربادا يعني مش أسود، يعني أسود جميل كسواد الكعبة، أسود أسود قذر، أسود لا، أسود أبيض، أسود رمادي، أسود كأنه متسخ، أسود كأنه عليه ران، أسود ليس أسودا، ليس أسودا ولا أبيضا ولا رماديا، وإنما مربادا، مربادا لأنه كانت تمر بعض الفتن فينكرها، فصار فيه بعض الأبيض ولم يصبح أسودا خالصا، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا، أبيض هذا اللون، الصفا هذه الصلابة. اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم اجمعنا على الصفا، اللهم اجمعنا عند الصفا، اللهم اجمعنا عند الصفا والمروة يا رب، اللهم اجمعنا صحبة في حجة وعمرة هذا العام وكل عام يا رب. حين تحج أو تعتمر انظر إلى الصفا، صلب قوي جامد أقوى من الحديد. القلب الذي ينكر هذه الفتن يصبح قلبه أبيضا، أبيض أبيض يعني أبيض يعني ليس فيه عيب واحد، أبيض أبيض يعني لم تخالطه أي شائبة، لأن الشوائب أسرع شيء تؤثر فيه الأبيض، لا يصبح أبيضا، أبيض يعني لا يساء به الظن. أبيض يعني تفر منه الفتن وتظن فيه أنه لن يقبلها. أبيض يعني يعكس الفتن يردها. أبيض يعني نور من نور الله جل جلاله. أبيض كالصفا، كالصفا صامد، قلب واحد كالصفا يعني صامد، يعني ترتطم به الفتن ثم ترتد. وهناك فرق بين من يستحلي الفتن ويحب أن يتعرف عليها ويأخذه الفضول لرؤيتها ويستشرف إليها، وبين من يفر من الفتن. هذان يتعرضان للفتنة، هذا بإرادته وهذا قصرا عنه ورغما عنه. فأما من استشرف للفتنة فإنه يوكل إلى نفسه. ما تيجي نتفرج على اللي بيشتم الإمام البخاري ده، نشوف بيقول إيه. ما تيجي نتفرج على الناس اللي بيتكلموا على الشبهات في الدين وعلى أمهات المؤمنين وعلى الصحابة، ما نشوف ناخد فكرة، أدينا بنتسلى. ما تيجي نفتح نشوف البرامج اللي بتتكلم عن كذا وكذا وكذا، ناخد فكرة. ما تيجي نشوف الصور اللي بيقولوا عليها دي، ناخد فكرة. يا عبد الله أنت أضعف من ذلك، خلق الله لك ضميرا. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران عليها ستور مرخاة، وداع قائم على رأس الصراط يقول: يا عباد الله استقيموا ولا تتعوجوا. فإذا جاز العبد الصراط ورأى تلك الأبواب التي عليها الستور، باب النت، باب الأفلام، باب البرامج، باب النساء، باب المال، باب ها، يمر بهذه الأبواب عليها ستور مرخاة، فإذا مر العبد وأراد أن يكشف الستر قال له الضمير: واعظ الله من على رأس الصراط، وايحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. وكلما أراد أن يكشف هذا الستر لينظر وراءه قال له الضمير: ويحك ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. يا حبيبي في الله، إن الأمر بخلاف تصورك، إن ثباتك الدهر والسنين على مجانبة فتنة النساء لا يعني أنك معصوما، يعني أن الله سترك ولطف بك. فإن استشرفت للفتنة ستتخطفك وستصبح مثل الذين طوال عمرهم يشاهدون السيئات، فاثبت حتى تموت. يا عبد الله، يا من تتجنب المال الحرام ولا تقترف الحرام، لا تحسب أنك معصوما، لا تجرب، لا يأخذك الفضول، لا تعدل بسلامة قلبك شيئا، ابتعد ما أمكنك. وهكذا حين تمر الفتن بالقلوب، فمن استشرف لفتنة تضيعه وتهلكه وتؤذيه. أما من هو يسير في طريقه إلى ربه فتعرض له الفتنة فإن فرصته أكبر في النجاة. بينه وبين الأمر أن يستعصم، أعوذ بالله، انتهينا، انتهينا بمنتهى البساطة واليسر والعون والمدد. لماذا؟ لأنه لم يستشرف للفتنة ولم يتمناها، وإنما هي اقتحمت عليه حياته. فإذا مضى إلى ربه وسلك سبيله إلى ربه أعين على ذلك، وبسط له التوفيق والمدد والعصمة من الله. قلب واحد، قلب واحد يا عبد الله لا قلوب، لا تتلون، لا تأتي هؤلاء بوجه ولا هؤلاء بوجه. كف عن سائر المجاملات التي ستهلكك، كف عن مطاوعة نفسك ومطاوعة هواك ومطاوعة شهواتك. أسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا وأن يهدي قلوبنا وأن يخلص قلوبنا وأن يصلح قلوبنا وأن يبلغنا سبحانه وتعالى مما يرضيه آمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر، قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم، ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فيا معشر الرجال، رجال أمتنا، إن ذا القلب الواحد يسدد ويؤيد ويعان، وإن من بعصر نفسه بين الناس فحوى صدره بقلوب كثيرة فإنه يأتي يوم القيامة ولا أخسر منه صفقة. إذا كان يوم القيامة نادى الجبار جل جلاله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا وأشرك فيه معي غيري تركته وشركه، اذهبوا إلى شركائي فالتمسوا منهم أجرا. يا عبد الله، كن ذا قلب واحد ولا تبتغي بالعمل الصالح إلا وجه الله. يا عبد الله، كن ذا قلب واحد ولا يؤخرك عن طاعة الله أحدا أبدا مما سواه. يا عبد الله، امضي فيما يرضي الله ولا يؤخرك عن رضا الله أحدا أبدا، لا تخف في الله. يا عبد الله، لا تبالغ في محبة أحد أبدا ولا تتعلق بأحد أبدا إلا بالحب في الله والبغض في الله، فإن ذلك أمارة صحة السير إلى الله. إن صاحب القلب الواحد من أوصافه أنه قوي القلب صامد. انظر إلى نوح عليه السلام وهو يستغفر لولده فينهاه ربه فيقول: أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. ولده يصفه في لحظة ما ليس لي به علم، البتاع اللي معرفوش ده ابنه، ما ليس لي به علم، البتاع ده ما ليس، ما مش من، ما ليس لي به علم، الشيء ده، الشيء الذي لا أعرف عنه شيئا، هذا ما ليس لي به علم في لحظة واحدة. ومن أقوى قلبا من إبراهيم؟ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. لا ينافس إبراهيم في هذه المنزلة إلا إسماعيل صراحة. قال: يا أبتي، قلب واحد لا يرى نفسه ولما قال عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فتح عمر عملية قلب مفتوح وأمسك القلب، خدوا قلمين، قال له: سيدنا النبي بس. تسمع الكلام ولا لا؟ قال له: اللي تؤمر بي يا عمر. حطه تاني، الآن يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من نفسي. قلب واحد، قلب واحد، هو لا يملكه لنفسه، هو قلب لربه جل جلاله. قد أبيتم علي رؤيتكم، قد جعلت قلبي منزلكم. أبى أن يشارك في قلبه أحدا مع ربه جل جلاله. هنا يبين لك القلب الواحد الذي لا يفاصل في الحرام، لا يفاصل في الحرام، بل يبتعد ويهرب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيها. أنتم تجاورون لقصر، إن القصور تحاط بشيء اسمه حمى، حمى الله محارمه، ابتعد عنها، لا تقربها، لا تمسها، ابتعد ابتعد ابتعد، هيمسكوك، ابتعد هيخطفوك، سيتخطفونك، ابتعد عن الحمى، ابتعد عن محارم الله، ابتعد عما يغضب الله، لا تقاربه. قال رسول الله عجبا صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا عجبا، قال: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال. أرأيتم إلى رسول الله وهو ينهاكم عن بعض الحلال؟ اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال. إذن لا تبحث عن الرخص، لا تبحث عن زلات العلماء، لا تبحث عن ذلك. القلب الواحد الذي يريد أن ينجو يبتعد عن الفتن ولا يقاربها، حتى لو ضحى بشيء من الحلال المباح الذي يجوز له يستغني عنه ويبتعد به عما حرم الله جل جلاله. يا ليت شعري هذا الكلام عن القلب الواحد، فمن لي بموعوظ يتعظ بذلك. اللهم اجعل الكلام حجة للقائل والسامع، إنك أنت البر الواسع. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء. نسألك الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. واللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين. ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وبلغنا مما يرضيك آملنا. اللهم إنا نسألك بأنك القريب المجيب ألا تدع منا ولا لنا مدينا إلا قضيت عنه دينه، ولا مريضا إلا عجلت فرجه وشفاءه، ولا مظلوما إلا فرجت كربته ونصرته وأكرمته. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء، والنجاة من كل فتنة، ونسألك حسن الخاتمة والجنة بغير حساب، ورفع الدرجة في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا من أوليائك وأحبابك الذين تحبهم ويحبونك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.